واضح. وإذا أحفى الإحفاء الإزالة. قال نعلم أن الله يلبث فينا. قال أي محبته ونظائره كثيرة. جعل رحمه الله تعالى هذا الفصل تتم لما سبق باستدلالهم بهذه العبارات على أن الله عز وجل حل في عيسى فاتحد اللاهوت بالناسوت كما زعموا. وهذه العبارات كما أبان رحمه الله في هذا الفصل والذي قبله ليس فيها دليل، بل أولا ينبغي أن نحقق صحتها، فإذا صحت فهي لا تدل على الحلول والاتحاد الذي زعموه، وإنما معناه تحقيق المثال العلمي كما سبق وأشار إلى الأبيات، وهو يريد بهذا أن هذا المعنى موجود في كلام الناس من عرب وغيرهم، والمراد به تحقيق المثال العلمي من المعرفة واليقين ونور الرب سبحانه وتعالى، على أن الأمر قد يكون فيه توسع في الترجمة. وكما ترون هذه العبارات فيها ركة لأنها ترجمة لفظية، ترجمة لفظية لنصوص التوراة والإنجيل والزبور، والترجمة اللفظية يحصل فيها من الركة وأحيانا من التوسع في الألفاظ لعدم وجود المرادفة في الألفاظ الكاملة التامة، فهذا التوسع قد يحدث مثل هذا الوهم، وهو أن يظن أن معناه الحلول والاتحاد، وإنما معناه تحقيق المعنى العلمي كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى في الآيات من القرآن، وهكذا الأشعار من كلام العرب، وهكذا بعض النصوص مما هو في التوراة وفي الزبور وفي الإنجيل. طيب إلى هنا والله أعلم.